حصريا على موقع djkimo.com. خطوة ورا خطوة بتمشيها، دي اللحظة اللي أنا مستنيها، والأرض اللي بتمشي فوقيها مفيش قدك يا حبيبتي عليها. خطوة ورا خطوة بقرب لك، جاي لك علشان افرح قلبك، وعمري اللي فات قبل ما قابلك مش بحسب ايامه من قبلك. فستانك الابيض اللي هيا بكرة اللي مدد لإيديه، يا قصر وبيتي وجزرتي وحلم قدرت أوصل ليه، وقالوا الشعر عن ليلى وكتبوا في سحرها دواوين، وأنا وليلى بقينا البعض في دنيتنا سوا عايشين. حصرياً على موقع djkimo.com. دي اللحظة اللي أنا مستنيها.